إلا إذا كان هذا هو يعني موضوع الفص في المخ والأطباء يتكلمون عن قضية الأعسر واليسر وكده، فلا ضير طالما لا يستطيع يعني، طالما لا يستطيع. الأعرابي جالس يأكل بيده اليسرى، الرسول يعلم أنه يستطيع أن يأكل بيده اليمنى، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع يده إلى يمين إلى كف يمينه إلى إيه إلى فيه بعد ذلك، جاله شلل. يا سطر استجيبت في دعوته، يا أخي أنت متكبر، الرسول بينصحك نصيحة وجزاك الله خيرا، لما أنا أنصحك نصيحة أنت تنصحني نصيحة وجزاك الله خيرا. يا أخي حتى لو لم أنفذها أمامك الكلمة الطيبة حلو، لا لا لا أستطيع، قالوا لا استطعت، قالوا لا استطعت، شلت يمينه طبعا. وكان واحد من المجرمين في مكة يسخر من الرسول صلى الله عليه وسلم ويغمز بعينه هكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأنما دعا عليه، فأصبح طوال حياته إلى أن يموت عينه لا يستطيع أن يوقفها، عينه يعني تتحرك هكذا لا إرادة، لأنه يسخر من أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع الكبر؟ يصنع الكثير. تزرعون 7 سنين دأبة فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 سنين شديدة يكون ما قدمتم لهن خلاص المخزن في الصوامع وفي الخزائن، الرصيد ده خرجوه الا قليلا مما ايه تحصنون. ثم شوفوا الزياده في الرؤيه بقى، ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ده فيه كمان هيجي مش الحبوب وبس، لا ده هيجي فيه زيت الزيتون وهتجي رطب وهيجي اشياء طيبه كثيره من الايه التي تعصر في العصارات سبحان الله. ومن القصص اللطيفه لابن الجوزي قصص رمزيه لطيفه، قال ان زيت الزيتون وضع في كاس واحده مع الماء فطفى زيت الزيتون الى اعلى، فقال الماء متعجبا انا الذي سقيت شجرتك، وإذا وضعت معي في مكان واحد تعلو علي، معقول يا زيت الزيتون؟ ده أنا اللي سقيت شجرة الزيتون أصلا اللي أنت جاي منها. قال زيت الزيتون أنت سرت في رضراض من الأرض، تمشي كده سبحان الله، وأما أنا تحملت ألم العصر والهصر، عصر بالعصارة كده، فلما تحملت هذا علوت، فلم يعلو إلا بالصبر والتحمل. عايز يوصل لنا بالقصة الرمزية ابن الجوزي أن الصبر بخير، راح لما يصبر يعلو، ولا يعلو الإنسان إلا بالصبر. فأنا عايز إيه؟ العبد يصبر، اللهم اجعلنا من الصابرين. وقال الملك ائتوني به، هاتهولي. أنك واحد يؤول هذا التأويل وهذا شيء يعني سبحان الله. جاء الرسول من عند الملك، الملك يدعوك، قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن. شوف الادب العالي بتاع بيت النبوة، مش يقول شوف النساء اللي عملوا كذا وكذا وسووا كذا وكذا، لا ابدا، يذكر يعني كناية كده. طب قطعنا ايديهن، ساعتها اطلق الملك وجمع النساء، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، بصراحة يعني لم نرى منه إلا الخير. قالت امرأة العزيز، شوفوا الصدق بقى، الصدق يخرج في لحظات الأزمات، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي واستعصم. الله. جاء إلى الملك وقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. خلاص الله عز وجل لما تبدأ المحن ويصبر العبد عليها تأتي المنح. خرج من السجن، ظهرت براءته، صار يدير أزمة مالية عالمية وأزمة اقتصادية عالمية في زمن صعب، صار يشار إليه بالبنان، هو الذي يوزع وهو الذي يعطي، إما وزير خزانة أو خزائن، يعني شيء عظيم جدا في مصر. وتنتشر المجاعة في المنطقة المحيطة بالشام وهنا وهناك، ويأتي إخوة يوسف دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هو عارفهم شكلهم ما تغير، هو اللي شكله تغير، لان الانسان وهو شاب يعني بيتغير كثيرا. الكبير تغيره بطيء يعني سبحان بعد 40 و50 يعني تغير بطيء، لكن الانسان في سن المراهقه فجاه كده ايه اصبح طويل وسبحان الله وصار له لحيه وشارب وقصه. عرفهم وهم له منكرون. انظر بقى الى القضيه، بعد ما اوفى لهم الكيل عمل كده ايه يعني قصه، وضع الصواع بتاع التاج او الشيء اللي بيكيلوا به القمح او المحصول او الحب، جعلوا في ايه وضعوا في رحل اخيه. وبعدين قال ائتوني باخ لكم من ابيكم، انا عايز اخ لكم يكون مش من اب وام، لا يكون اخ لاب. الله، طب ايه اللي عرف الراجل ده ان احنا لينا بنيامين ده هو الوحيد اللي من ام غير الام، اشمعنى اخ لكم من ابيكم؟ الا ترون اني اوفي الكيد وانا خير المنزلين؟ قالوا ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه. ان راك ابو محسن يا رجل، انت رجل صالح ورجل طيب ورجل معطاء وكريم، وده له اب كبير في السن، ويعني كانهم مع السن بدأوا يندموا على اللي عملوه مع يوسف، مش عايزين يفجعوا اباهم بفقد الولد الثاني. ف قال لا يعني احنا يعني لا لا لا يصح ابدا ان يعني نترك اخونا، نترك اخانا هنا الاخ الاكبر اللي هو كان زمان. قال لا تقتلوا يوسف، قال ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا منع منا الكيل، منع منا الكيل، و يعني وهم يعني اجبرنا على ان يعني اخونا لابد ان يبقى بمصر، وعند البقاء بمصر ابقيكم لحظات قليله ثم اعود اليكم مره اخرى ونرى ما هي المنح الباقيه في هذه القصه العظيمه. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. هكذا يقول كبيرهم ارجعوا الى ابيكم. ليه؟ لان القضيه اصبحت بعد ما جادلوا يوسف، قال طب نعمل لهم مكيده صغيره، حط صواع الملك في ايه؟ في الرحل بتاع اخوه. كان الحكم في هذه الايام عند بني اسرائيل ان السارق اللي يسرق يؤخذ عبدا عند المسروق. يا سلام لو طبقنا الحكم ده، كان نصف الناس تصير عبيدا مع عند العبوديه والرق خلصت يعني. يا الله، مش يعني يرجع اللي سرقه، لا ده يصير عبد عندما ايه عندما سرقت منه. وضعوا صواع الملك التاج او الشيء اللي بيكيلوا به في ايه في رحل اخيه. ثم واذن مؤذن في العير ايتها العير انكم لسارقون. اقبلوا بسرعه وجاءوا، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، انا ضامن للي يحصل لنا على الصواع ده ان اعطيه ايه كيل بعير زياده. قالوا والله يعني احنا لم نسرق ولم ناخذ يعني وما كنا سارقين، احنا مش جايين يعني نسرق، احنا جايين نتاجر نجيبنا بضاعه مزجاه وعايزين ناخذ بدلها قمح وذره وفول حاجات من الحبوب دي سبحان الله. فقالوا طيب فما جزاؤه من وجد في رحله؟ ايه جزاء اللي الله عنده الصواع الملك؟ قالوا من وجد في رحله فهو جزاء صاحب السرقه، هو اللي يؤخذ خلاص. بدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه، مش اخرجها لا استخرجها، في اخرج واستخرج، اخرج لشيء لا اعرف مكانه، واستخرج تقال للمكان لو الشيء الذي اعرف مكان استخراج البترول يبقى انا عارف ان المكان ده فيه بترول نتيجه هذه المناظير والماكينات والالات الحديثه والحاسبات اللي بتقول ان ده فيه بترول. فاستخراج البترول, استخراج المعادن, استخراج الذهب, فده انا عارف مكانه. استخراجها من وعي اخي, يعني عارف مكانها لانه اللي حاططها والوضع. ثم استخرجها من وعي. كذلك اكيد ان يوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك, نرفع درجات من نشاء فوقكم بعلم عليم. راجع الاخوه, طبعا اخوهم اضرب, قال انا لن ابرح الارض حتى اذن ابي او يحكم الله لي وانا خير الحاكمين, ارجعوا لابيكم وقولوا يا ابانا ان ابنك سرق, وفي قراءه ان ابنك سرق, يعني حيكت له مؤامره, يعني طب ماذا نصنع. المهم بعد ما ساروا وجدوا البضاعه كامله, واذا بيوسف يرسل اليهم انا ائتوني, انا اوجس في القضيه, طبعا اوجس في القصه, لان احنا يعني القصه تعرفون اكثر مني فانتم اهل علم وثقافه ويعني ما شاء الله عليكم, واتوني باهلكم اجمعين. جاء يعقوب وزوجه لزوجه ابو يوسف وابنائه, وطبعا هم لما كشفوا عن هوية يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف, قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي وأصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شوف قمة العطاء الإلهي والقصة في هذه القضية, إنه من يتقي وأصبر. أنا عايزك بالله عليك تاخد من القصة, مش تقرأها وخلاص, يا سلام ويوسف دخل السجن وبعدين سيدنا الشيخ لم تفسر لنا ولقد همت به وهم بها, هو ده اللي همك في الموضوع؟ يعني طب ما انت تشوف القصة الأساسية ايه اللي تستفيد انت به, انه يتقي ويصبر, التقوى والصبر لا يضيع عند الله. خليه بس انت تقوى, يعني ايه تقوى؟ يعني ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك, ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل, وفصلنا هذا كثيرا من قبل. هذه التقوى, إنه من يتقي ويصبر, لازم الصبر. وحدثتكم من قبل عن الصبر الجميل, مش أي صبر, مش عايزين نسمع كل ما نسمع الكبير شكاوى, الصغير شكاوى, الزوج يشتكي والزوجة تشتكي والعيال يشتكوا من الأب والأم والأب والأم يشتكوا من العيال والجار يشتكي من جار وصاحب المحل يشتكي من الموظفين والمريدين والتلاميذ يشتكوا من المعلم. الله, طب ما يعني متى نرضى؟ عايزين صبر. صبر يعني إيه؟ يعني عدم شكوى, إنه من يتقي ويصبر. المهم, ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا, احتمال لتحية, نوع من التحية يعني, وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. شو من عشرات السنين لما شفت الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا, لما رأيتهم لي سجدين, هذه الشمس يعقوب وهذه القمر زوجة يعقوب وهذه الأحد عشر كوكبا إخوة يوسف أبناء يعقوب, خروا له سجدا, رأيتهم لي سجدين, هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. وبعدين ذكر من الله عليه, وإذ أخرجني من السجن, مش أخرجني من الجب, ما هو الجب برضو إخراج من, من, من, من موت لحياة. ليه ما قالش أنقذني من الجب؟ عشان لا يحرج إخوته ولا يعاتبهم ولا يذكرهم بهذه الحركة الدنيئة التي قاموا بها, إنه قال إذ أخرجني من السجن, عد موضوع الإيه, وجاء بكم من البدو, يعني إيه؟ يعني لم يقل لهم جاء بكم من المجاعة, لا, لا يبن عليه المؤدب الكريم وابن الناس المحترم اللي هو مربى في بيت فاضل كهذه البيوت العظيمة, لا يبن على أحد بعطائه. أبي وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي, وعمل أن اللي عملوا إخوته ده معاه من الشيطان مش منهم, يعني هم كويسين بس هو إيه الشيطان اللي ضحك عليهم. يا الله, إيه الأدب ده, نزع الشيطان بيني وبين اخوتي. وبعدين هو تفرغ للثناء على الله, رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر الارض, توفني مسلما والحقني بالصالحين. يا الله, والله قصه يوسف هذه عجيب. قال شرف الدين النووي ما قرأ حزين سورة يوسف إلا وسره الله. لما تقرأ سورة وانت كده تربى كده واقرأ سورة يوسف شوف وعيش في المعاني وادخل في الألفاظ وادخل خلف الأحداث وشوف البعد الثالث والرابع في القصة، هتجد سبحان الله العظيم كرم الله الذي ليس بعده كرم. ما الذي نأخذه من هذه القضية كلها؟ نأخذ الكثير، الصبر، التقوى، الإحسان، الحق ينتصر وإن طال الأمد، والباطل لا ينتصر وإن طال الأمد. الحق نهايته جميلة والباطل نهايته ذميمة. الحقد لا يبني والحسد يهدم، ولكن الحب هو الذي يعمل الايه، يعمل المبنى الاساسي للدول وللمجتمعات. اي عائله، اي اسره، اي مجتمع في كره وحقد، هذا مجتمع متهدم ومجتمع قايد السقوط ان لم يكن قد سقط بالفعل. واي مجتمع سبحان الله فيه هذه القيم والمبادئ، قيم الحب ومنظومه المحبه، منظومه العفو، منظومه السماح، حتى قال المأمون حب إلي العفو حتى خشيت ألا أجر عليه. سبحان الله. فياريت نتعلم الشعر الكريم والسماحة، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. مش ممكن يكون في راجل قاعد تحت سقف واحد مع زوجته لا يتكلم ولا يكلم أحدهم الآخر إلا إذا زارهم ضيف، فيضطر من باب المجاملات الاجتماعية أن يتكلم. ليست هذه بيوت، هذه قبور، هذا بيت العنكبوت لا نحبه في بيوتنا. لا، البيت الصادق بتدي في الود وتنظيف الجروح اولا باول. شوف سيدنا يوسف لم يذكر اخوته، انتوا رميتوني في الجب. طب وليه رميتوني في الجب؟ مش كان حرام عليكم؟ يعني برضو من القوه؟ شوفوا ربنا اكرمني كيف وانا بقيت اهم شخصيه في مصر وانتوا اي كلام؟ لا، لم يقل لهم هذا، لان الكبير يظل كبيرا والعظيم يظل عظيما، ولا يتسفل ولا ينزل الى ادنى ابدا، وانما يسحب الاسفل الى اعلى، ولا يخلد الى الارض، بل يصنع من معالم الكرم ومعالم الخير. سبحان الله. هكذا يوسف عليه السلام يقول واذ جاءكم بكم من البدء، وبعدين ارجع موضوع الشر اللي حصل بينه وبين اخواته ان ده ايه؟ من نزغ الشيطان، عشان ايه؟ لا يدخل الحرج على اخواته ولا يكون عتابه مرير، لان في ناس في العتاب مريره. لا يا اخي والله، يعني بلاش تقول تعالى لنتعاتب، قول تعالى لنتغافر، تعالى افتح صفحة جديدة. فلما الناس تفتح صفحة جديدة مع بعضها، هذه أيام طيبة، والقرآن يأخذ بأيدينا إلى أحسن الأخلاق، ولا يأخذ إلى أحسن الأخلاق إلا رب العباد عز وجل الذي أنزل قرآنا هذا يتلى غضا كما أنزله جبريل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، كما هو، كما تلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاه الرسول على الصحابة، نحن أيضا نتلو كما هو، نفس الآيات، نفس الحروف، نفس سبحان الله. فهذا من كرم الله، بس إيه؟ تطبيقه عمليا. أريد أن نطبق هذا القرآن في واقع حياتنا حتى يتعامل الناس بمرضي الله. هل جنى إخوة يوسف من حسدهم لأخيهم أنهم قاموا بقتله؟ هل استطاعوا قتله؟ أبدا. 11 راجل، أحد عشر رجل، ما استطاعوا قتل واحد طفل صغير، غلام صغير، ليه؟ لأن الله يحميه. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امان. لما ما تقولش ان فلان بيعمل لي اعمال سيبني فلان، لا، لا تشغل نفسك بفلان وفلان، لا تظن ان العدو غلب ولكن الولي هو الذي اعرض، اشغل نفسك بتقويه جهاز المناعه الايماني. لما يقوى جهاز المناعه الايماني هتجد نفسك ماشي في الطريق، عندك حصانه ايمانيه. عارف اللي عنده حصان دبلوماسيه لا تفتت سيارته ولا سبحان نفس القضيه، انت عندك حصانه ايمانيه، لا يستطيع الشيطان ان يفتش في قلبك ويدخل ويغر قلبك نحو فلان او فلان او فلان. انا والله ارى والله اعلم، تدبر في ايات الله وفي كلام الله هو عباره عن معلم كبير من معالم الايمان. والقصه القرانيه هي القصه التي فيها الواقع الذي يراه الانسان لكي يصلح من اموره. فكم من محنة مرت على يوسف، من محنة الخطف إلى محنة الإلقاء في الجب، إلى محنة مراواة العزيز، إلى محنة السجن، كل هذا إلى محنة العبودية بعد أن كان حرا، ومحنة البعد عن أبيه وأهله ووطنه وأرضه، إلى منحة الخروج من السجن، وإدارة حركة الاقتصاد، وإدارة الأزمة العالمية، شفاء الصدور ويشفي صدور قام المؤمنين ودخول اخوته عليه والاتيان بابيه وزوجة ابيه ورفعهما على العرش وخروا له سجدا. كان تأويل الرؤيا. وبعدين هو يدعو الله سبحانه وتعالى في اخر المطاف: رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض، توفني مسلما يا الله. بعد كله عايز يموت على الاسلام، عايز يموت على الاسلام. اللهم توفنا مسلمين يا رب، والحقني بالصالحين. يا يوسف انت تريد مش امام للصالحين، مش انا اول الصالحين، ده قال والحقني بالصالحين، خليني في الطائفه في الفريق. سبحان الله، فريق الصالحين ده خليني منهم يا رب. احبتي في الله، هذه قصه يوسف فيها من العبر والعظات ما لا يعد ولا يحصى. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فهم كتابه والعمل به، وان يجعلنا واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يهديني واياكم سواء السبيل، وان يغفر لنا ولكم، وان يتوب علينا جميعا. اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، وارحم كل ميت، وخذ بايدينا الى طريقك يا رب العالمين. زوج بناتنا بازواج صالحين، وارزق ابنائنا بزوجات صالحات. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.